الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلت بحمد الله وتوفيقه في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مراتب الطهارة: تطهير الظاهر كما قلنا، وتطهير الجوارح عن الجرائم، وتطهير القلب عن الأخلاق المذمومة، وتطهير السر عما سوى الله، وهو طهارة الأنبياء والصديقين. لا يتوضأ الإنسان حتى يستيقن. باب التخفيف في الوضوء، عن ابن عباس أن النبي نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. هذا الحديث يدل على الحث على قيام الليل، ثم كيف نام وقام ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ؟ الرد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. باب إسباغ الوضوء، عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنه قال دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم نخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. هذا الحديث يستفاد منه مشروعية الوضوء للدوام على طهارة ولو بدون صلاة، فالوضوء على الوضوء نور على نور، والإنسان عندما يكون على وضوء يكون على طهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جواز الركوب حال الدفع من عرفة، لا بئس بالعمل اليسير بين الصلاتين. صحة الوضوء بلا إسباغ، ولكن الإسباغ أفضل. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، غرفة اسم مرة، عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يداه اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يداه اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. في هذا الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، البدء باليمين لأنه من سنن الوضوء، وجوب الترتيب في الوضوء، ووجوب الترتيب في الوضوء قلنا عند تفسير الآية أنه فرض عند الشافعية والحنابلة، وليس بفرض ولا سنة ولا شرط عند الأحناف، ومتابعة السنة في الحديث يجب متابعة السنة. مما يقول عند الخلاء، عن أنس قال كان النبي إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا هذا الحديث ذكرنا في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس اللهم علمه الكتاب، ذكاء ابن عباس وآدمه وفضله، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل من وضع هذا أي الوضوء فأخبر أنه ابن عباس دعا له، وهذا من استحباب المكافأة بالدعاء. عندما لا تستطيع أن تكافئ شخصا فأنك تدعو له، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. معنى إذا دخل الخلاء في رواية إذا أتى الخلاء، وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء. مش إذا دخل الخلاء يعني بعد ما يدخل الخلاء يقول الكلام ده، لا، قبل دخوله الخلاء. باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس أن النبي دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا فأخبر، وقال اللهم فقهه في الدين. لتفادوا من هذا الحديث، كما ذكرت في الحديث السابق أيضا غير زكاة ابن عباس، وهذا به وفضله واستحباب المكفاءة في الدعاء ومجازاة المحسن على عمله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن ابن عباس وأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء له، واستحبابه أيضا خدمة العالم وتوصيل الكبير. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذا فيه الحديث فوائد، منها كراهية استقبال القبلة بغائط أو بول، أي بدون حال. مكانة الكعبة وتعظيمها وتعظيم شعائر الله مطلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مثل تعظيم أمر الكعبة، تعظيم أمر الوضوء بالإحسان والصلاة بالإقامة والمحافظة والحج بالإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، وأمر المساجد بنظافتها وعدم البسط في اتجاه القبلة. قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وأن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وأن لا يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الرجيع هو النجس. باب من تبرز على لبنتين. عن عبد الله بن عمر قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لماذا؟ لأن القبلة وبيت المقدس قبلتان. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، أي من الطين، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. باب خروج النساء إلى البراز. المقصود بالبراز أي الفضاء. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. ما المقصود بالمناصع؟ أماكن ناحية البقيع، وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي احجب نساءك، فلم يكن رسول الله يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادى عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذه أو هذا الحديث يدل على مناقب عمر في نزول آية الحجاب تصديقا لكلامه، وغيرته أيضا على أمهات المؤمنين. باب الاستنجاء باليمين. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدوات من ماء. إدوات أي إناء صغير من جلد. في الحديث مشروعية الاستنجاء وخدمة العالم وإعانته شرف للمتعلم. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة عصا لها سنان، بمعنى مثل الحربة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، لأننا جعل اليمين للأمور الشريفة، أما الأمور المستنزرة فهي تكون باليد اليسرى. إذا بلأ أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه أي اقتربت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوها، يعني اطلب لي أحجارا، احضر لي أحجارا أستنفذ بها أو نحوها، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، أي فلما قضى حاجته أتبعه بهن أي بالأحجار للاستنجاء، يعني استنجى رسول الله بهذه الأحجار بعد أن قضى حاجته. باب لا يستنجى بروث. عن ابن مسعود لأنه نجس. عن ابن مسعود قال: أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرتين وألقى الروسة وقال: هذا ركس. ركس أي نجس. باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس قال: توضأ النبي مرة مرة. لا معنى مرة مرة، أي مرة واحدة لكل عضو. باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: أن النبي توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني توضأ لكل عضو ثلاث مرات، يعني غسله ثلاث مرات. ما سبب التنوع في هذه الأحاديث للتيسير على الأمة؟ التيسير على الأمة بعثت بالحنيفية السمحة. الوضوء والصلاة يكفران الذنوب، هذا ما سنعرفه من هذا الحديث عن عثمان بن عفان أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث فوائده: الوضوء والصلاة يكفران الذنوب، استحباب ركعتين بعد الوضوء، الحث على التعليم بالفعل. وفي رواية أن عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتموه، سمعت النبي يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الحث على تعليم الناس ما يصلح عبادتهم، فضيلة إحسان الوضوء. وبرضك إيه يستفاد من الحديث ده؟ إيه؟ عدم كتمان العلم. هذا ما ذكره أبو هريرة سابقا في باب العلم، لولا هذه الآية دي والآية التي بعدها ما حدثهم أبو هريرة عندما قال له أصحابه: إنك تكثر الحديث، فلابد من التبليغ والإبلاغ، وإلا فكتمان العلم. من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. باب الاستنثار في الوضوء. عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، أي من استجمر فليوتر، يعني به بثلاث. باب الاستجمار وترا. وعنه أن رسول الله قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استنثر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. لماذا؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. أما الآن فالناس تتوضأ من صنابير، فهذا الكلام عندما يتوضأ من إناء فهو يغسل يده قبل أن يضع يده في الإناء. هذا الحديث يدل على استحباب الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. عن عبد الله بن عمر وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمين ميين. اليمينيين أي الركن الحجر الأسود والركن اليماني. ورأيتك تلبس النعال السفتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله يمس إلا اليمينين، وأما النعال السفتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبس. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلة. هنا يستفاد من الحديث المؤمن يسأل عما يجهله. فضل ابن عمر، طبعا فضل ابن عمر واضح هنا في التأسي الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. والأمر الأهم أيضا في هذا الحديث اتباع السنة وترك البدعة، واتبعوه لعلكم تفلحون. باب التيمم في الوضوء والغسل. عن عائشة قالت: كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي الحديث: كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخله وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. روى ذلك أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله بوضوء فوضع يده. الوضوء ما يتوضأ به، الوضوء عملية الوضوء ذاتها. فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. هذه طبعا معجزة من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابعه. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه أي عن أنس بن مالك أن رسول الله لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أبو طلحة رضي الله عنه أخذ من شعر رسول الله. استفاد من هذا طهارة شعر الآدمي، جواز التبرك بآثار النبي، توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية: إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. السر في ذلك، لماذا التراب؟ لأن هناك الكثير من المنظفات والمطهرات. أن لعاب الكلب يفرز سائلا حمضيا، والتراب يفرز مادة قلوية، فلا طهارة للإناء إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. عن عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتلبر في المسجد في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لمن لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. استمرار الثواب لمنتظر الصلاة في المسجد ما لم يحدث. وقلنا الحدث هو إيه؟ إما فساء أو مراق كما مر من قبل. عن زيد بن خالد قال: سألت عثمان بن عفان قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمضي، أي لم ينزل منيا، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. هذا الحديث منسوخ. وقال البخاري: الغسل أفضل من الوضوء. هو ليس في هذا الحديث، الحديث كما قلت منسوخ. ما معنى منسوخ؟ أولا ما معنى النسخ؟ النسخ لغة هو الإزالة. أقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالت. أو النقل: إن كنا نستنكر ما كنتم تعملون. الناس ثابت في القرآن، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وأيضا يفعل الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأيضا في سورة النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. فالقرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن، خلافا للشافعي الذي قال أن السنة لا تنسخ القرآن. والسنة نسخت القرآن في آية الوصية، قال لا وصية لوارث، وهذا حديث. المهم قضية النسخ، عندنا ناسخ ومنسوخ. نأتي بأمثلة متعلقة بالباب. قال صلى الله عليه وسلم، هو في باب الوضوء، هو في باب الغسل كمان، إنما الماء من الماء. هذا حديث رواه مسلم. ما الماء الأول؟ اللي هو ماء الغسل. وما كلمة الماء الثاني؟ ما مراده؟ اللي هو ماء المني. إذا ما معنى هذا الحديث؟ إنما الماء من الماء، يعني إذا أما الإنسان، أي إذا نزل منه مني، فإنه يغتسل. هذا هو منطوق الحديث. لكن هناك ما يسمى بمفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ أن يخالف المعنى المراد في المنطوق، بمعنى إذا لم ينزل من جامع زوجته ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل وتجب عليه الغسل؟ هذا في هذا الموقف فالحديث منسوخ. فهو الحديث منسوخ بمفهوم المخالفة، لكنه ليس منسوخا للمنطوق بتاعه، لمنطوقه. قال في الرجل يأتي أهله ينزل، ينزل يعني قال يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث أيضا رواه، فهو منسوخ. ما هو الحديث الناسخ؟ إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، أي جمعها، فقد وجب الغسل. وهذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أيضا هذا الحديث الذي ذكرته، حديث زيد بن خالد، اللي هو قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة واغسل ذكره، هناك حديث عند الترمذي وهو صحيح، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فالشاهد أن العلاج، أن دخول قبل الرجل في فرج المرأة سواء أنزل أو لم ينزل، فيجب عليه الغسل ويجب عليه الغسل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.